أخونا محمد رازي شيخ شمس العارفين صديقي، ما شاء الله، منين جايب هالاسم الحلو هذا؟ تفضل يا حبيبي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في لا تقلقل الذال، لا تقل وذ، واذكر وذ. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت في وقف عندك؟ لا وصلها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. بارك الله بك. وآتيناه الحكم، الحكم يعني الحكمة، الحكم مو يعني صار حاكم، لا، الحكم يعني الحكمة، تمام؟ وتأتت في القرآن عدة مرات الحكم بمعنى إيش؟ الحكمة. نعم. طيب السيدة مريم قالت إني، هي متعودين كمان الآية نحن نقرأها كما قرأها أخونا حفظه الله، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هكذا نحن متعودين نقرأها ونسمعها، أليس كذلك؟ طيب بالله عليكم، يعني الواحد بيتعوذ من الأتقياء ولا بيتعوذ من الأشقياء؟ يعني نحن منقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شلون إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ طب إذا ما كان تقي ما بتتعوذ بالرحمن منه؟ متعودين نقرأها هكذا، لكن عند التأمل وعند الرجوع لكتب الوقف والابتداء تجد بأن المعنى قالت إن، طب أنتوا تصوروا امرأة طاهرة من أطهر ما خلق الله بشهادة رب العالمين، ومريم ابنة عمران التي في شهادة بعد هالشهادة، واحدة بهالمواصفات هي قاعدة لوحدها بمكانا شرقية وبعيد عن أهلها وحجابا، ما تلاقي غير قدامها طلع لها شو؟ رجل غريب أجنبي عنها. تصور حالك أنت مكانها، شو بيصير فيك؟ منتهى الرعب، ليس كذلك؟ فهي قالت إني أعوذ بالرحمن منك، يعني أيا كنت إني أعوذ بالرحمن منك، للوهلة الأولى. ثم لما نظرت إليه ووجدت عليه سيم الصلاح، علامات الصلاح، ووجهه لا يدل وجهه ولا حاله ولا ثيابه ولا لحيته على أنه شرير أو واضح بده منها سوء، فلما وجدت عليه سيم الصلاح قالت إن كنت تقيا، يعني فلا تقربني. فجواب إن محذوف تقديره فلا تقربني. فإذا أردت التلاوة الصحيحة والوقف الصحيح في هذه الآية فقل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شو تقديرها؟ إن كنت تقيا فلا تقربني. وضح إخواني؟ نعم. أخونا محمد عبد الغفور أحمد، أين؟ تفضل. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. اصلها حبيبي، ولم يمسسني بشر. قال ولم يمسسني، يلا يا أخي ما عندنا وقت، يلا أحب. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال. وقف عليها زي ما قلنا، قال كذلك. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت. بدك توقف عليها مت مت تائين وتهمس الثاني التاء الثاني مت. قول قالت يا ليتني. قالت يا ليتني مت. قالت، ارجع عبي نفس، لا صدرك بالهواء، قول قالت يا. قالت يا ليتني مت. لا يا ابني وامشي امشي، لا توقف، قلت لك املأ صدرك بالهواء، معناتها في قدامك مشوار طويل. ها يلا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من ليش عم ترفع صوتك الزيادة؟ اقرأ عادي. فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا جنيا. بارك الله بك. تفضل أخونا أنيس يونس عبد الحميد. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بارك الله بك. يعني حدا منكم حاول يهز نخلة؟ حدا منكم حاول يهز نخلة؟ كيف امرأة حامل تكاد تضع بدها تهز نخلة؟ هي نوع من ممارسة الأسباب، نوع من ممارسة الأسباب. الله عز وجل أيها الإخوة ما رأينا ولكن رأينا آثاره، يعني نحن رأينا السبب فأدركنا المسبب جل جلاله، رأينا الأثر فأدركنا المؤثر، رأينا الكون فأدركنا المكون، رأينا الخلق فأدركنا الخالق. فعالمنا هذا عالم الأسباب، لذلك ربي جل جلاله قادر أنه كان يخلي التمر ينزل عليها من إيه؟ من غير ما تهز النخلة، لكنه عالم الأسباب. وإذ استسقى موسى لقومه قادر جل جلاله يطلع له الماء على طول، قال له اضرب بعصاك الحجر، أسباب. بده يفلق له البحر، قال له اضرب بعصاك البحر، وقادر يفلق له البحر بدون ما يعني سيدنا أيوب قال له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، كان قادر يقول له سامحتك باليمين، هذا سامحنا خلص غفرته لك، لكن عالم الأسباب. من هنا قال أحد علماؤنا الشعراء، في علماء شعراء، قال ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. انتبهنا كيف؟ فكلي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. طيب هنا قولي إذا بدنا نفهمها على ظاهرها، تصوروا مثلا وحدة قومها أنه شو هذا، بدأت تقول لهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن شو عم تعمل هلأ؟ هي عم تحكي. انتبهنا هنا قولي بمعنى أشيري، أشيري، والعرب تستعملها قال بمعنى إيه؟ أشار. ومنه الحديث النبوي الشريف أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يكاد يقع عليه، لأنه ينظر إلى عظم الذي أذنب في حقه جل جلاله. بينما قال المنافق يرى ذنبه، خليكم معي، كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا، فقال بيده هكذا. شو يعني؟ أشار بيده أنه وقعت ذبابة على أنفه، شو بيعمل للواحد؟ بكشة يعني، ها؟ فقال بأنفه، فقال بيده هكذا. فإذا من معاني قال شو؟ إذا هون فقولي يعني أشيري، أنه أنا إيه؟ نذرت إيه؟ وإني نذرت هنا قولي بمعنى أشيري، إني نذرت للرحمن صوما فنحن. يا أخت هارون، هذه أخت هارون لأنها عليها السلام من نسل مو بني إسرائيل 12 سبط، هي من فرع هارون، من فرع هارون أخو مين؟ سيدنا موسى. يا أخت هارون مثل يا أخ العرب، ما بيلو كيف حالك يا أخ العرب، مو معناته له أخ اسمه عرب وهو أخو، لأنه بعض الناس قالوا أنه إلها أخ اسمه هارون، لا، يا أخت هارون يعني يا من أنت من نسل هارون. وهذا الفرع بالذات من بني إسرائيل كان مشهور بإيه؟ بالصلاح وبالتقوى. أنه من فين جبتي هذا الفعل؟ يا أخت هارون يعني يا من أنت من نسلي هارون. وضح أيها الإخوة. العجيب أن النصارى لا يذكرون هذه الحادثة العظيمة جدا، يعني عيسى عليه السلام يتكلم في المهد أمر يستحق الذكر، لا وجود لهذه القصة في كتب النصارى أبدا. أتدرون لما؟ لأنهم إذا قالوا إن يسوع تكلم في المهد فسيقال وماذا قال، صح ولا لا؟ لو قالوا لك فلان تكلم في المهد، السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه أن تقول وماذا قال، أول كلمة قال شو هي؟ إني عبد الله. انهدمت المسيحية كلها. لذلك هم لا يذكرون هذه القصة بالمرة مع أنها من أعظم الأشياء. وضح أخونا عبد اللطيف صالح، أنت يلا هات المايك يا ابني. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا،

إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه بارك الله فيك. محمد محمود علي أنت؟ يا تعرف تقرأ كويس؟ ما شاء الله. يا سمعنا، الله يفتح عليك يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله. كم سنة عمرك ما شاء الله يا ابني؟ 10. تبارك الله ما شاء الله، الله يزيدك توفيق ما شاء الله. بس شوف حبيبي، الألفات اللي ما بتوقف عليها لا تختمها بهمزة، يعني نبيا يا ولا تقول نبيا، شفت الفرق؟ نبيا هذه في همزة في الآخر، والصواب نبيا يا ليس في الآخر إيه همزة. بارك الله فيك يا ابني ما شاء الله، الله يزيدك توفيق. عبد الله عبد الكريم علي انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ طيب إذن وين عبد الله عبد الكريم علي موجود؟ فينه؟ بكرة الدور عندك ها؟ إن شاء الله.